بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا المقرر مبادئ الأعمال المصرفية رح نتطرق إلى عدة أمور، من ضمنها رح نتطرق إلى النقود، كيفيتها، ماهيتها، ما هو أسباب ظهورها، وظائف هذه النقود. أيضا رح نتطرق إلى البنوك والأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية، وكذلك بالنسبة للبنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية والفرق بين كل منهما، ما هي الفروق الجوهرية بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية. أيضا راح نتطرق إلى الائتمان، ما هي الائتمان، كيفيته، ما هو سبب ظهوره، منح الائتمان بالنسبة للمصارف المصارف سواء التقليدية التجارية منها أو الإسلامية. أيضا راح نتطرق إلى مجموعة من الأمور من أمثال المخاطر، ما هي المخاطر الجوهرية التي من الممكن أن تحدث للمصارف كما حدث في الوقت الراهن بالنسبة للأزمات المالية التي ظهرت في البنوك التقليدية في أمريكا وأوروبا وكذلك في كثير من البلدان الآسيوية، ما هو سبب هذه التأثيرات التي حدثت. أيضا راح نتطرق إلى مجموعة من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك. هذا بشكل عام ما هي المادة أو كتعريف مبدئي لهذه المقرر، أو ما هي المواد التي راح نتطرق لها في هذا المقرر. بالنسبة للحلقة الأولى راح نتطرق إلى مقدمة في النقود، تعريف النقود، أنواع النقود، خصائص النقود، وكذلك وظائف هذه النقود، وأخيرا حجم النقود. نعرف النقود بأنها كل ما نال ثقة بين الناس من عملية التداول، وذلك في حالة أن هذا الشيء المملوك لهذا الشخص لدى الشخص الآخر ثقة به، وهذا الشخص الأول يريد شراء جزئية من الشخص الثاني، فبالتالي ممكن عملية التبادل بينهما، وهو ما يسمى بعملية المقايضة. أو بشكل آخر ممكن أن تعرف النقود بأنها أي شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي كان حاله. أيضا من الممكن أن تعرف بأنها وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء. أيضا هي كل ما يتمتع بقبول عام بين أفراد المجتمع أو بين الأفراد الذين يرغبون بعملية التبادل السلع والخدمات، وكذلك من الممكن أن يعرف بأنه وسيلة للتبادل، مخزن للقيمة، ومقياس للقيمة. هذه البنود الثلاثة راح نتطرق لها بشكل تفصيلي في آنفا في من خلال هذه المحاضرة بمشيئة الله. لدينا مجموعة من أنواع النقود. أولا النقود السلعية، النوع الأول من النقود وهو النقود السلعية، وهو أول ظهور أو أول نوع من أنواع النقود ظهورا، وهذا النوع ظهر في قديم الزمان وتعرف عليه المجتمعات في ذلك الحين، وقاموا بتبادل السلع والخدمات عن طريق هذا النوع من أنواع السلع. ومن أمثلة هذا النوع الماشية بأنواعها القمح، الملح، والتمر، ومنه أيضا المعادن النفيسة كالذهب والفضة. من أهم الخواص التي يتصف بها هذا النوع من النقود أنه يكون نافعا بذاته، كما أنه سهل النقل والتقسيم. مثل الذهب والفضة من الممكن أن يقسم، من الممكن أن يخزن، من الممكن أن يجزأ إلى مجموعة من الأجزاء. هذا النوع من النقود ظهر وذلك لرغبة المجتمعات في ذلك الحين لعملية التبادل. على سبيل المثال شخص من الناس في تلك المجتمعات كان لديه أو يملك مجموعة من الماشية ويرغب في شراء مجموعة أو كم كيلو من الحبوب أو خلافه، وبالتالي الطريقة التي من الممكن حصوله على الحبوب هي عن طريق بيعه للماشية أو جزء من الماشية التي هو يمتلكها للشخص الآخر صاحب الحبوب. ولكن هنا قضية وهي عملية صعوبة تجزئة الجزء، على سبيل المثال الماشية الواحدة صعوبة تجزئتها إلى مجموعة من الأجزاء، وذلك لحصول جزء يسير من الحبوب. فهذه في المجتمعات القديمة سببت إشكالية لعملية التبادل السلع والخدمات، وبالتالي ظهر النوع الآخر من النقود، وهو النقود المعدنية، وهي عبارة عن قطع معدنية تستعمل وسيطا للتبادل إما وزنا وإما عدا. ولما كان للذهب والفضة تميزا عن غيرهما من النقود السلعية بالقبول الواسع لما يتمتعان به من الخصائص، فإنهما قد صيغا بأشكال معينة ليسهل التعامل بهما. وهذه النقود تسهل عملية تجزئتها إلى أجزاء يسيرة، ليس مثلها مثل الماشية أو الحبوب وخلافه، وإنما هذه المعادن النفيسة من الممكن تجزئتها. ولكن ظهر أيضا عيب في هذه عملية التبادلية بالنسبة للمعادن أو النقود المعدنية والمعادن النفيسة كالذهب والفضة، وهي صعوبة تخزينها، أي أنها من الممكن أو من السهل سرقة هذه المعادن. وبالتالي ظهر في ذلك الحين أو في المجتمعات القديمة ما يسمى بالصيارفة، وهؤلاء الصيارفة لديهم المحلات التجارية والمقدرة على حماية هذه المعادن النفيسة. فبالتالي أي شخص كان يمتلك من المعادن النفيسة كالذهب والفضة كان يقوم بإيداعها لدى هؤلاء الصيارفة، ويأخذ ورقة استنادية تثبت أن هذا الكم من المعادن يساوي كذا إما وزنا وإما عدا. ومن ثم هذا الشخص المودع لهذه الورقة تكون لهذه المعادن لهذه المعادن النفيسة إما الذهب والفضة، تصبح لديه هذه الورقة المستندية، وبمقدرته تبادل السلع والخدمات عن طريق هذه الورقة المستندية التي تثبت أنه يملك جزء من المعادن النفيسة الذهب أو الفضة لدى السين من الصيارفة في ذلك العهد. ومن هنا بدأت عملية الصيرفة أو ظهور المصارف، وهي عملية وهي بداية ظهورها لاقتناء أو لاستلام المعادن النفيسة من قبل الملاك، وإعطائهم ورق مستندي يثبت إيداعهم لهذه المستندات، وكذلك من حقية هذا المودع أن يسحب هذه المعادن النفيسة متى ما شاء. وأيضا من الممكن تجزئة المعادن النفيسة إلى مجموعة من الأجزاء ووضعها في مجموعة من عند مجموعة من الصيارفة في ذلك العهد. أيضا من الممكن أخذ مجموعة من الأوراق المستندية، ليست ورقة واحدة، وإنما من الممكن تجزئة هذه الورقة إلى مجموعة من الأجزاء ليسهل على مستخدم هذه الورقة تبادل السلع والخدمات في ذلك العهد. وبالتالي هذا هو سبب ظهور الصيارفة وسبب ظهور الأوراق أو النقود الورقية. وأيضا من الممكن أن بالنسبة لهذه الورقة المستندية أن تكون أو صالحة لعملية التداول بين المجتمعات أو بين الناس في ذلك العهد. إذن النوع الثالث من أنواع النقود هو النقود الورقية. النوع الرابع هو الأخير النقود المصرفية، وهي النقود التي تودع لدى المصارف سواء الإسلامية أو التقليدية، ومن ثم كحسابات جارية أو كوديعة جارية، ويحق لمودعها السحب متى ما شاء. إذن هي وديعة تحت الطلب، ومن الممكن أن يقوم بسحبها إما بنفسه أو تحرير شيك مصرفي للشخص الذي تعامل معه عملية تجارية وقام بشراء مجموعة من السلع أو الخدمات من قبل هذا الشخص. يقوم الشخص الأول أو الشاري بتحرير شيك مصرفي للشخص البائع، ومن حق هذا الشخص البائع أن يذهب إلى المصرف التجاري للقيام بعملية السحب القيمة نقدا. هناك مجموعة من الخدمات التي تقدمها أو تنطوي تحت الشيك المصرفي، ما هي العمليات وما هي التعاملات التي من الممكن أن تحدث لهذا الشيك المصرفي، فإحنا نتطرق لها في حلقات قادمة بمشيئة الله. لاحظ هنا أن النقد في حالة ظهور النقود المصرفية أن النقود أصبحت تحت تصرف البنوك أو المصارف سواء تقليدية أو إسلامية، وهذه النقود ليس لها وجود خارجي، وإنما هي موجودة داخل هذه المصارف الإسلامية والتقليدية وتحت تصرف تلك المصارف، وذلك بعملية اقراضها للغير او عملية استثمارها بنفسها او عملية مشاركتها للمستثمرين اخرين. مما سبق عرضه بالنسبة لانواع النقود، من الممكن تلخيص خصائص النقود في مجموعة من البنود. البند الاول القبول العام، اي انه في حالة عدم وجود قبول عام بالنسبة لهذه الورقة المستندية التي لها قيمة جوهرية في حالة استخدامها كتبادل تجاري، فبالتالي يصبح هذا النقد أو هذه الورقة معدومة الثقة، فبالتالي يجب أن يكون هنالك قبول عام لهذه الورقة المستندية حتى يتمكن الأشخاص من تبادل السلع والخدمات عن طريق هذه الورقة أو عن طريق هذا النقد المتبادل بينهم. النقطة الثانية الثبات النسبي، حتى تؤدي النقود وظيفتها كمعيار للقيمة يجب أن تتوفر على خاصية الثبات، بحيث يمكن استخدامها كمقياس لتقييم مختلف السلع والخدمات، بينما في حالة النقود الأولية أو في عملية المقاوضة لا تستطيع أن تقول أن هذا، على سبيل المثال، أن هذه الجزء من الحبوب على سبيل المثال أو هذا المنزل أو هذه الأرض تساوي كذا من قيمة الذهب أو من قيمة الفضة أو من قيمة أي سلعة أخرى، بينما في حالة أن بعد ظهور عملية النقود الورقية من الممكن أن تقول أن هذا المنزل، هذه السيارة، تلك الحبوب، تلك السلعة، أي سلعة كانت تساوي كذا من القيمة، فبالتالي هنا يوجد ثبات نسبي بالنسبة للنقود الورقية، أيضا مقارنتها ب العملات الخارجية العملات القوية من الممكن أن تقول أن الريال يساوي كذا من الدولارات أو كذا من الجنيه الاسترليني أو كذا من الين، بينما في حالة عملية المقاوضة لا يمكن ثبات هذه السلع، وذلك لأن السلع تتعرض إلى عملية التضخم وكذلك تتعرض إلى عملية الانكماش في حالة وجود انكماش، وبالتالي تتعرض بالزيادة لسعرها أو بالنقص، فهو النقود السلعية لا تملك خاصية الثبات النسبي، بينما النقود الورقية لها القبول العام ولها أيضا الثبات النسبي. الجزئية الثالثة القدرة على إبراء الذمة، في حالة أن أحد الشركات قامت بشراء مجموعة من السلع والخدمات بالأجل، فلا تستطيع هذه الشركة إبراء ذمتها إلا عن طريق سدادها للقيمة، وتقوم بسداد هذه القيمة بالنقود الورقية والنقود المصرفية بتحرير شيك مصرفي مسحوب على هذه الشركة إلى الطرف الآخر وهو الطرف الدائن لهذه الشركة، ومن ثم تقوم بعملية الشركة الأخرى بعملية سحب النقود، ومن ثم تبرئ ذمة الشركة المسحوب عليها هذا النقد. هذا فيما يتعلق بخصائص النقود. إذا هنالك ثلاثة خصائص للنقود، الأول القبول العام، يجب أن يكون هنالك قبولا عاما لهذه الورقة النقدية داخل هذا المجتمع وخارجه، وذلك ليتسنى لمن يتعامل أو لمن يستخدم هذه الورقة أن يقوم بعملية استبدالها بقيمة أو بسلعة معينة أو بخدمة معينة. الثاني الثبات النسبي لهذه الورقة ألا تكون مضطربة نسبي، ثباتها نسبيا وبالتالي لها قيمة معينة بذاتها. الريال على سبيل المثال له قيمة، وأنه من الممكن أن تحصل على سلعة معينة بقيمة هذا الريال. وأيضا مقارنتي بالعملات العالمية من الممكن أن تقوم بمقارنة هذا الجزء من العملة كالريال مثلا. الثالثة القدرة على إبراء الذمة، كما ذكرنا آنفا أنه من الممكن إبراء ذمة المدين للدائن وذلك بعملية السداد كورقة مستندية تثبت حق هذه أو الحق على هذه المؤسسة للشركة الأخرى، أي أنها تثبت حق المدين كم هو للدائن. من هنا أيضا يظهر لنا وأن هنالك مجموعة من الوظائف لهذه النقود. الوظيفة الأولى وهي عملية أو وسيلة للتبادل، وبالتالي في حالة امتلاكك لمجموعة من النقد ورغبتك بشراء مجموعة من السلع تستطيع اقتناء هذه السلعة باستبدالك للورقة الذي تملكه أو إعطائك للورقة الذي تملكه للجانب الآخر أو للجانب البائع. إذن هي وسيلة لعملية التبادل سواء تبادل خدمات أو تبادل سلع معينة من قبل التجار المختلفين الذين يقدمون سواء سلع بعينها أي سلع ملموسة أو خدمات تنقضي بحال انتهاء هذه الخدمة. الجزئية الثانية أو الوظيفة الثانية وهي مقياس للقيمة، وذلك كما ذكرنا في السابق أن نظام المقايضة يتطلب معرفة الأسعار النسبية لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد، بينما السلع الورقية والسلع أو النقود الورقية والنقود المصرفية تعطيك قيم تقريبية أو قيم شبه دقيقة لعمليات السلع والخدمات المقدمة من قبل التجار داخل هذا المجتمع أو داخل مجتمعات أخرى. على سبيل المثال أن سين منتج يساوي كذا من الريالات، أو أن أي خدمة تقدم سوف تكلفك أيها المشتري لهذه الخدمة مقدارا من الريالات. بمعنى آخر أن هذه السلعة أو هذه الخدمة تقاس بكم من الريالات. إذن هذه النقود الورقية أو النقود المصرفية لها مقياس للقيمة، فبالتالي أن السلع والخدمات تقاس بهذه العملة، أي أن السلعة تساوي كذا من الريالات. الوظيفة الثالثة من وظائف النقود مخزن للقيمة، كما ذكرنا آنفا أن عملية النقود السلعية يصعب تخزينها إما خوفا من السرقة أو النقطة الأخرى لتقادم هذه السلعة وانتهاء صلاحية استخدامها، فبالتالي سوف تبرأ هذه السلعة وينتهي استخدامها وتصبح معدومة الاستخدام أو غير مفاد أو غير الأشخاص الذين يمتلكون لهذه السلعة لا يستطيعون استخدامها لأي سبب من الأسباب. بينما النقود الورقية فهي لها خاصية أو لها وظيفة بمقدرة تخزين هذه الورقة إلى فترة زمنية قادمة، من الممكن أن يتم تخزين هذه الورقة إما بخزائن معينة داخل هذه الشركات أو داخل البنوك كوديعة تحت الطلب، ويستطيع مودعها أن يقوم بسحبها متى ما شاء أو تحرير شيك مصرفي لأحد البائعين كوسيلة للتبادل أو أنه قام بعملية شراء من أحد الأشخاص. إذا باختصار وظائف النقود الأولى وسيلة للتبادل كما ذكرنا في السابق أنه من الممكن اقتناء سلعة معينة وبالتالي إعطاء بائع هذه السلعة مبلغ من المال وذلك لامتلاكك أيها المشتري لهذه السلعة فهي وسيلة للتبادل سواء في المجتمع الداخلي هنا في المملكة أو من الممكن استبدالها استبدال الريال مثلا السعودي بعملة أخرى في حالة أنك سوف تقوم بالسفر خارج المملكة لأي بلد آخر تقوم بشراء العملة الأخرى التي يتعاملون بها في البلد الذي سوف أنت تقوم بالسفر إليه ومن ثم عند اقتنائك لهذه العملة الأخرى تستطيع استبدالها بالسلع والخدمات المقدمة بذلك البلد. أيضا مقياس للقيمة على سبيل المثال أن هذا المنزل يساوي كذا من الريالات هذه السلعة تساوي كذا من الريالات فهي مخزن أو مقياس فهي مقياس لقيمة الأشياء أي أن الأشياء تحدد قيمها بالعملة داخل هذا البلد. على سبيل المثال هنا في المملكة لو ذكر لنا أي سيارة أو أي نوع من السيارات يبدر بذهنك مباشرة أن هذه النوع من السيارات في هذا الموديل يساوي كذا من القيمة فهو مقياس لقيمة الأشياء. من الممكن تحديد قيم السلع والخدمات المتوفرة داخل هذا البلد بمبلغ معين من الريالات ولكي تمتلك هذه السلعة أو هذه الخدمة يجب عليك أن تدفع كم من الريالات لكي تقتني هذه السلعة. أيضا مخزن للقيمة كما ذكرنا آنفا أن المقايضة كان من الصعب ادخارها لفترات طويلة أيضا من الصعب تخزين هذه السلع أو النقود السلعية لفترة زمنية طويلة إما من الممكن أن ينتهي صلاحية استخدام هذه السلعة أو من الممكن ظهور لاحظ هنا ظهور سلع جديدة سوف تقلل من قيمة السلع المخزنة في السابق وبالتالي لكي تقوم بعملية الادخار أو التجار الذين يقومون بعملية الادخار لأموال لا يدخرون السلع لفترة زمنية طويلة وذلك لأن هذه السلع من الممكن أن تبرأ أو من الممكن ظهور سلع جديدة وبالتالي هذه السلع القديمة سوف ينقص من قيمة هذه السلع لفترة زمنية طويلة وكذلك من الممكن أن تبرأ هذه السلع أو قد تموت في حالة الماشية وبالتالي يتوجب على أو الوظيفة من أحد الوظائف الأساسية للنقود أنها سهلة لعملية التخزين. أيضا وسيلة للدفع الآجل كيف تتم عملية الدفع الآجل عند شراء أحد التجار بالأجل سوف يحرر على سبيل المثال الكمبيالة للبائع هذه الكمبيالة تسمى أيضا من النقود الورقية أو عفوا من النقود المصرفية وذلك لكون هذه الكمبيالة من الممكن إظهارها أو بيعها إلى المصرف ومن ثم اقتناء قيمتها سوف نتحدث عنها مستقبلا أيضا. هذا فيما يتعلق بوظائف النقود. ننتقل أخيرا إلى حجم النقود هنالك ثلاثة أنواع من أحجام النقود. الحجم الأول يطلق عليه M1 ويشمل النقد المتداول خارج البنوك عملات نقدية وورقية ومعدنية بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية لدى البنوك. الحجم الثاني ويطلق عليه M2 وهو يساوي M1 الذي تحدثنا عنه بالإضافة إلى الودائع الزمنية والإدخارية. النوع الثالث وهو M3 وهو يساوي M2 بالإضافة إلى الودائع الزمنية والإدخارية طويلة الأجل الموجودة لدى المصارف التقليدية، وذلك لكي يحصل على أو مودعها لكي يحصل على فوائد ربوية، وهذه الفوائد الربوية محرمة شرعا ويجب التجنب عنها وعدم التعامل بها. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة والحلقة الأولى، نلتقي وإياكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.